بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما رأيكم في تفجيرات الحسين بالقاهرة حكم قتل السياح؟ أنا لا أرى أن أحدا ينتفع ويستفيد من هذه التفجيرات إلا أعداء الإسلام، ولذلك أنا أشك أن يكون هناك اتجاهات إسلامية وراء ذلك. وبعد أن تراجع كل من كان يقوم بهذه الأعمال، هذا قتل السياح دي احنا بننكره منذ 20 سنة، 25 سنة مثلا، منذ بدأت هذه الجماعات التي كانت تفعل ذلك تفعل هذه. كنا نقول أن هذا الأمر هو نقض للعهد وغدر لا يجوز وإخفار للمسلمين في ذممهم، لأن هؤلاء السياح وإن فسقوا وكفروا لم يدخلوا البلاد بقوة السلاح، وإنما دخلوا بأمان من الشركات التي أتت بهم، ولو كانوا فسقة فإن المسلمين ذمتهم واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فلا يجوز أن يقتل هؤلاء، خصوصا من لا يقاتل مثل فتاة في 20 سنة، فضلا عن وجود مسلمين بجوارهم. فالكفار منهم هم كفار معصوم الدم بالأمان، والمسلمون بجوارهم مسلمون معصومون بالإسلام. فهذا القتل العشوائي بلا شك، لا، لو كانوا كفارا حربيين زي العراق مثلا نمنع من القتل العشوائي الذي يصيب المسلمين، لأن الله عز وجل قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. كفار حربيين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع الله النبي صلى الله عليه وسلم من القتال لأجل حفظ هؤلاء المستضعفين بمكة. فإذا كنا نقول أن التفجيرات التي للحربيين الكافرين المحتلين لبلاد المسلمين التي تصيب مسلمين لا يجوز أن تفعل إلا لو كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، وأما في بلاد المسلمين التي عامتها أهل إسلام ومن كان من الكفار فعامتهم كذلك من أهل العهد أو كثير منهم من أهل العهد أو هؤلاء السياح على الأقل من أهل العهد دخلوا البلاد بأمان، فقتلهم لا يجوز. نقول الكلام ده كنا نقوله من قديم ومن حديث، وما زلنا نقوله أن هذا الأمر ضرر عظيم جدا وتشويه لصورة الإسلام والمسلمين، بالإضافة أنه مضر على المسلمين في بلادهم والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من الأضرار وانتهاك الحرمات ويعني أذية المسلمين في طرقاتهم ويعني في أعمالهم وغير ذلك، فضلا كما ذكرنا أنه دم معصوم، الكافر المعاهد معصوم. فأما إذا كان الأمر يعني قد صدر من بعض من يسمع لأعداء الإسلام لكي تظل البلاد في حالات صراع دائم وحالات اضطراب لا يستفاد منه ولا تسمن من جوع ولا تؤثر شيئا في الكفار ولا نكاية في الكفار، النكاية في المسلمين أضعاف ما يقع للكفار، عجب ممن يفعل ذلك. فكان في الزمن الماضي هناك من يدافع عن ذلك، دلوقتي الجماعة الإسلامية تراجعت عن ذلك واستنكرت هذه الأفعال وتستنكرها، وكذلك جماعة الجهاد المفتي الكبير فيها أو الموجه الذي صنف له الكتب تراجع عن ذلك وأثبت أنه لم يكن يقول ذلك، أي ما كان تراجع أو لم يكن يقول. المؤلف لكتبهم جميعا التي يعتمدون عليها هو الدكتور سيد إمام راجع عن هذا الكلام، لم يبقى أحد يعني ممن يقبل قوله، لا عالم ولا طالب علم ولا حتى يعني متعالم يقول بأن هذه الأمور مشروعة بهذه الطريقة، فمن الذي يستفيد منها؟ أنا لا أرى إلا أنها تكون من أعداء الإسلام أو من إنسان يعني عميت بصيرته، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. قل قولي هذا، استغفر الله.